كان واصل بن عطاء، وهذا هو الثالث من الرؤوس المبتدعة التي ظهرت في تلك الفترة الزمنية من سنة 100 إلى سنة 50 و100. واصل بن عطاء كان ممن يغشى حلقة الحسن البصري، وكان الناس مختلفين في مرتكب الكبيرة، فدخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر، كفر يخرج به من الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ ففكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أساطين المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن انحازوا إليه، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة. قيل في تسميتهم أقوال أخرى، ولكن هذا إن شاء الله هو الصواب. اعتزل حلقة الحسن، واتخذ لنفسه حلقة، وتجمع حوله طائفة فصار يضلهم. قال الحسن لما وجده قد اعتزل الحلقة: اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة. ذكر الذهبي متابعا البغدادية أن الحسن البصري لما سمع من واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله، لم يقل أحد قبل واصل بن عطاء بالمنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، إما مؤمن وإما كافر، إن كان فاسقا فهو مؤمن ولكنه فاسق بكبيرته، أما أن يكون لا مؤمنا ولا كافرا فهو أول من أتى بهذا. لما سمع الحسن البصري من واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبل طرده عن مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد. هذا هو الرابع من رؤوس البدع والضلال الذين ظهروا في تلك الفترة الزمنية، عمرو بن عبيد بن باب البصري كبير المعتزلة ورأسهم بعد واصل بن عطاء، وهو المؤسس لفرقة المعتزلة مع واصل، وكان يكذب ليروج مذهبه وينسب إلى الحسن ما لم يقله الحسن. كان عمرو بن عبيد زاهدا عابدا يغتر الناس بنسكه وتقشفه، وكان قدريا داعيا إلى القدر، رأسا في الاعتزال داعيا إلى الاعتزال، كذبه علماء الجرح والتعديل وردوا قوله. أما سبب تلقيب هذه الفرقة بالمعتزلة فقد ذكر البغدادي والشهرستاني والذهبي ومن تلاهم أن سبب تلقيبهم بذلك اعتزال واصل مجلس الحسن البصري وانتحاؤه ناحية عند سارية من سواري المسجد، سواء في ذلك أن قام باختياره أم قام مطرودا من حلقة الحسن، المهم أنه اعتزل عند أسطوانة من أسطوانات المسجد فسمي معتزليا ومن معه معتزلة لهذا السبب. لماذا نركز على هذا؟ لأن ضالا من ضلال هذا العصر هو أحمد أمين، ذكر في كتاب من كتبه هو ضحى الإسلام، ذكر أن الاعتزال إنما كان اعتزالا فكريا ولم يكن اعتزالا جسديا، يعني ما سموا بالمعتزلة لأنهم قام كبيرهم فاعتزل في المسجد ناحية، قام من نفسه أو طرده الحسن من حلقته لا فرق، المهم أنهم سموا المعتزلة لهذا السبب. يقول: لا، ما سموا المعتزلة لهذا السبب، بل الاعتزال موقف فكري، حتى إنه قال إن الاعتزال كان في عهد الصحابة، وقال إن الصحابة كان فيهم معتزلة بهذا المعنى بالموقف الفكري، وأن الذين لم يشاركوا فيما وقع بين علي ومعاوية اعتزلوا فكانوا من المعتزلة، وهم أول المعتزلة في الأمة. وقد فندت قوله بفضل الله تبارك وتعالى، ورددت عليه كما تجده في دراسات في البدعة والمبتدعين، لأنه يؤسس لأمر خطير، فإن هناك من تابعه ممن يحسن الظن به،